الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. طيب، وقفنا عند أن الشيخ بيقول هناك سبعة فروق بين النسخ والتخصيص. احنا قلنا ان الفرق الاساسي بين النسخ والتخصيص هو ثبوت التاريخ، يعني ثبوت ان هذا نزل قبل هذا او بعد هذا، وثبوت وقت للعمل، يعني فات وقت يكفي للعمل، يعني وقت طويل يكفي للعمل. والامر الاخر ثبوت التاريخ، التاريخ يعني عشان يقول ده المتقدم ده المتأخر الى اخر الكلام. يبقى دول اهم بندين عشان ادعاء النسخ، ودول الحاجتين الاساسيتين اللي بيفرقوا بين النسخ والتخصيص. او ان شئت قلت ان الفارق اللي عليه المعول في بين النسخ والتخصيص هو ثبوت وقت للعمل، ثبوت وقت للعمل، لان هتجد ان في التخصيص بين العام والخاص بينهما زمن، يعني نزل هذا ثم نزل هذا. لكن برضو ده لا يكفي لادعاء النسخ الا اذا ثبت ان هناك وقت كاف للعمل. هنا اذا يبقى نسخ بمعنى الازالة خالص وليس تخصيصا، يعني اخراج بعض افراده. يبقى الامرين دول يجب لمن ادعى النسخ ان يثبتهما. طبعا قلنا نسخ او تخصيص او تقييد للمطلق او القول بالمجاز او الحقيقة، كل ده لحظة تعارض النصوص. اما ان لم يكن هناك ثم التعارض، خدوا بالكم من كلمة كويس، اما ان لم يكن هناك ثم التعارض فلا احتياج لايه للجوء والنسخ والتخصيص والقول بالمجاز او الحقيقة او اي شيء من هذه الاشياء. طيب، ده الفرق الحقيقي، لكن ده لا يمنع ان احنا نستعرض كلام الشيخ. يقول الفروق الاول ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه. ويضاح طبعا ان النسخ التخصيص احسن تعريف للتخصيص هو بيان مراد المتكلم. ده التخصيص. يبقى التخصيص بيان ارادة المتكلم، اي ان المتكلم منذ ان تكلم بهذا الكلام وهو لا يقصد هذا المخصص، يعني منذ ان تكلم بالعام وهو لا يقصد الجزء اللي خصص منه، فاهمين؟ يبقى هو تكلم بالعام وبعدين جاء الخاص يخصصه. ما تاخدوش كلمة بحرفيتها جاء، يعني جاء بعده في الزمن، لا. في الصحيح في مذهب جمهور اهل العلم ان ممكن جاء، يعني يبقى الخاص جاء قبل العام، لكن نقول جاء على سبيل المجاز يعني كده. يبقى هو ساعة ان تكلم بالعام زي ما هو ضرب مثال، لا ده مثال ده مش هينفع. ساعة ان تكلم بالعام والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ساعة ان قال هذا هو لم يقصد المطلقة 3 مثلا، لم يقصد غير المدخول بها، لان غير ما تقول بيها ملهاش العده دي صح. اللي يبقى ايه عشان كده لما يجي الخاص بقى يبينه لما يجي نقول واستثني من ذلك غير المدخول بها يبقى الاستثناء ده معناه ايه؟ التخصيص ده معناه ايه؟ تبيين إرادة المتكلم، أي أنه ساعة أن تكلم بقول والمطلقات هو كان يريد غير الايه؟ كان يريد المدخول بها، مفهوم؟ عشان كده أحسن تعريف للتخصيص نقول هو تبيين إرادة المتكلم، تبيين إرادة المتكلم، لكن النسخ يبقى إخراج ما كان يريده، لأن احنا بنقول لازم يمر وقت يكفي للعمل صح؟ يبقى النسخ إخراج ما كان يريد، هو كان يريد المعنى ده اللي هو جه في النسخ، ولذلك بنقول وقت يكفي للعمل، هو كان يريده. إيه دليل إرادته عندنا؟ إن مر وقت، الوقت ده يكفي للإيه؟ للعمل به صح؟ يبقى إذا عمل به، ما دام عمل به يبقى هو كان يريده ولا لا يريده؟ يريده صح؟ يبقى ما اقدرش اقول ان النسخ هو ايضاح او تبيين اراده المتكلم، لا ده تبيين اراده المتكلم او ايضاح مراد المتكلم، ده فين؟ في التخصيص. اما في النسخ فاخراج ما ايه؟ ما اراده. يبقى هو اراد شيء، طب ايه دليلكم ان هو اراده؟ ان هو ترك وقت عمل به، ما دام عمل به واحنا عندنا المذهب الصحيح عند الجميع لا يجوز تاخير البيان ايه؟ عن وقت الحاجه. يبقى لو كان ده غير مراد له لكان يجب ان يجي ايه؟ يجي النص ده قبله صح؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمين الكلام؟ لو انتوا يعني تبينتوه هتلاقوه كلام سهل خالص ما فيهوش صعوبه، لكن على الصوت عند النساء، الصوت عند النساء ما يعقلش ان احنا نكون بندي درس وفي نساء على الموازي بتبدي الدرس جنبنا، ده كلام ما يعقلش يعني. يبقى التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ، يبقى هو احسن له، عشان نقول احسن حاجة تبيين ارادة المتكلم او ايضاح ارادة المتكلم. والنسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه، ما اريد باللفظ الدلالة عليه. ايه دليلكم؟ ايه دليلكم انه اريد باللفظ؟ ان احنا في تعريفنا بنقول وقت، هناك وقت يكفي للايه؟ للعمل، مع الاجماع ان هو لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. يبقى ينتج من ذلك ايه؟ ما دام ترك لنا فسحه ان احنا نعمل بالكلام ده، يبقى اذا هو سبحانه كان ايه؟ كان يريد هذا الكلام، كان يريد هذا المعنى الذي جاء بعد ذلك ايه؟ منسوخا. وبعدين الامر الثاني، اما يقول التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ، البيان ده خدوا بالكم لا يهمنا هو كان قبل العام ولا بعد العام، يبقى ما يهمناش، ما يهمناش هو قبل العام او بعد العام، مش احنا قلنا كده؟ قلنا في التخصيص ما يهمناش العام الاول او الخاص الاول، ما تهمناش. وهندل العيب بس في وقتها، لكن ما يهمناش. لكن في النسخ لما يقول والنسخ يخرج ما اريد باللفظ، ده لازم يجي ايه؟ بعده، لازم يجي بعده. بعده فين؟ بعده حقيقة، حقيقة يعني في اصل النزول من عند رب العالمين. اما في ترتيب قراءة المصحف هنجد ان ايه؟ لا، ممكن يأتي ده قبل ده، ده موضوع تاني مش هخش فيه، اظن مش هنتكلم في دلوقتي. يبقى والنسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه وايضاحه ان مثل قوله فلبث فيهم الف سنة الاية. طبعا الاوضح نضرب مثال بالمطلقات، لما قلنا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، احنا قلنا هذا لا يدخل فيها ايه؟ لا يدخل فيها نوعين، لا يدخل فيها الايه؟ اولاة الاحمال، ولا يدخل فيها ايه؟ التي لم يدخل بها، صح؟ هو ده الصح مش كده؟ انتوا خايفين ليه؟ بتقولوا صح ده صح، ما تخافوش ده الصح. ونفس سياق الايه يوضح هذا، خدوا بالكم لو انتوا قرات استعرضتوا سياق الايه هتلاقيه كان النص يلمح الى هذا المعنى، انه لا يقصد بها غير المدخول بها، لكن ممكن يقصد بها الحامل. لما تكملوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يبقى بيتكلم على مين؟ المدخول بها، المدخول بها يعني المدخول بها صح. وبعدين بعد كده يقول وبعولتهن احق بردهن، يبقى كل ده كانه يلمح سبحانه وتعالى الى مين؟ الى المدخول بها صح، مش غير المدخول بها مش كده. طيب لكن الشيخ هنا يقول المثال فلبث فيهم الف سنه. احنا الصح ان احنا نناقش، لا نناقش امثله، لكن هنا نناقش المثال ده، لان هنا فلبث فيهم الف سنه الا خمسين، ده ما اسموش تخصيص. التخصيص نوعين، التخصيص نوعين، متصل ومنفصل. ده من النوع المتصل، ده من النوع المتصل، وهذا يسمى بيانا، يسمى بيانا، يسمى بيانا. لا، البيان المتصل مش اسمه متصل. بنقول التخصيص نوعين، متصل ومنفصل. المتصل زي ده، زي نوع الاستثناء، يسمى هذا بيانا ولا يسمى نسخا. كما قلنا لكم في المرة السابقة الكلام ده مهم، لان الكلمات هنا بنرتب عليها احكام اصولية عليها ادلة، ما هياش من قبيل بس العناوين وخلاص، لان احنا نجد بعد كده، او انا المحت لهذا، هتجد ان هناك ثمة فرق بين ايه، بين كونه بيانا او كونه تخصيصا او كونه نسخا صح. طيب يبقى هنا المثال مش مجرد مثال وبس، لا ده مثال بالتخصيص المتصل، واحنا لا نتكلم في التخصيص المتصل. فلبث فيهم الف سنة، الاية ظاهرها ان الف كامل، لكن قوله الا خمسين بين ان هذه الخمسين غير مراد دخولها في الالف واللام، وان المراد بالالف 950 بدليل قوله الا خمسين عاما. وهذا المثال بناء على الاستثناء بالا ونحوها من على التخصيص، وهو قول الاكثر. التخصيص ده نوع من انواع البيان، لان التخصيص بالمتصل ده نوع من انواع البيان. وعدد مع كألا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. ده في ايه؟ في مراقي السعود. طبعا انا بقرأ الابيات لان احنا قلنا نحن مطالبون بالابيات. بخلاف النسخ فالذي يرفع الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. خلاص الفرق الثاني يقول، يبين الفرق الاول ده ان التخصيص بيان ارادة المتكلم، اما النسخ فهو يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه، دليله نفس التعريف، لان احنا قلنا عشان يسمى نسخا يجب ان يمر وقت ها يكفي للعمل، يبقى ده معنى اخراج ما ايه، ما اريد باللفظ. اما التخصيص فلا يمر وقت يكفي للعمل، يبقى ده اول حاجة وعليها دليل. تاني حاجة يقول، تاني فرق اقصد ما هو التالي اثنين واحد مش كده. بيقول انا التخصيص ان المخصوص غير مراد بال، هنفترض ان والمطلقات يتربصن بانفسهن، قلنا الكلام ده في غير اولاة الاحمال صح، ولاة الاحمال عدتها ان هي لو وضعت ان شاء الله طلقها النهارده وضعت بكره، يبقى ايه، يبقى وضعت طلقها النهارده ووضعت بعد 7 شهور 8 شهور، يبقى دي عدتها خلاص. يبقى المخصوص هنا ايه؟ ولاة الاحمال صح. وبيقول ان المخصوص غير مراد باللفظ، هو نفس معنى كلامنا ايضاح مراد المتكلم. هو المتكلم ساعه ما تكلم سبحانه وتعالى قال ايه، والمطلقات، التخصيص معناه انه لا يريد بكلمة المطلقات اللي هي اولاة الاحمال، فالاثنين بمعنى واحد. طيب الثاني ان النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، بخلاف التخصيص النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، هو ده فحوى الشرط الاول، لان لما يقول والنسخ يخرج ما اريد باللفظ كان هيرد علينا سؤال، اعرف من انه اريد باللفظ واعرف من انه لم يرد باللفظ؟ الاجابة انه ان مر وقت يكفي للعمل، يبقى يقينا هو اراد الله عز وجل بهذا اللفظ ظاهره على ما هو عليه. فهنا ما يقول ان النسخ يشترط تراخيه ده صح، كلام صح، بس هو ده فحوى كما قلنا، كما تقول بخلاف التخصيص انه يجوز اقترانه لو اقترن به سمي بيانا، لكن لو تراخى عنه يسمى تخصيصا، سواء بقى كان متقدما او متأخرا. خلوا بالكم سواء كان متقدما او متاخرا. مين متقدم ومتاخر في التخصيص؟ الخاص العام او الخاص. وربما لازم كالتخصيص بالشرط والصفه والغايه والاستثناء وبدل البعض من كل كلمات يضحه. مش نقف عند الكلمات دي لان التخصيص ده نفسه له مبحث لسه ما جاش عنده. الثالث ان النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل الا في عام له افراد متعددة يخرج بها بالمخصص ويبقى بعضها الاخر. ده فرق صحيح. عايز يقول يعني ان النسخ قد يدخل يزيل النص كلية، يرفع النص كلية زي 5 رضعات او 10 رضعات نسفنا ب5 رضعات. هنا 10 رضعات دول حالهم ايه النهاردة؟ رفعوا كلية، اقصد الحكم. طبعا رفعوا كلية، مفيش جزء من النص موجود صح. لكن لما نقول والمطلقات يبقى هنا ما رفعش كلية، ده جزء منها اترفع وجزء منها بقية صح. بقية في حق من؟ في حق المدخول بها. ورفع في حق من؟ في حق المدخول بها. يبقى ده غير ده. يبقى اذا هنا بيقول ان النسخ قد يدخل على الشيء الواحد، اما التخصيص فلا يجوز الا يبقي في النص شيئا، الا يبقي في النص شيئا، فلا يجوز ان التخصيص يزيل النص كلية. صح ولا مش صح؟ الكلام ده لو انتوا ركزنا مع بعض هنجد ان الكلام ده بديهي ان شاء الله. ليه بديهي؟ لان احنا قلنا في تعريف التخصيص ماله؟ ها، بيان ارادة المتكلم صح؟ ده المتكلم ملوش ارادة. لما يكون رفع كل النص يبقى كأنه تكلم بكلام لغو صح؟ مفيش، ما ارادش حاجة. يعني فين بيان ارادة المتكلم ولم يرد شيئا؟ ده كلام ما يعقلش في التعريف اللي احنا قلناه. لكن النسخ يجوز، لان النسخ الى ايه؟ تركهم الى عمل، الى وقت يعمل فيه، فلا حرج فيها. طيب الرابع ان النسخ لا يكون الا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن الخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاح. طيب هيأتي إيضاح إن شاء الله. يعني النسخ لا يأتي إلا بخطاب جديد، ولذلك كان كلامهم دقيق في النسخ وإبا ها رفع خطاب متقدم بخطاب ما قالش بحكم، لأن الحكم يثبت بعدة أشياء صح؟ يثبت من ضمنها يثبت بالقياس صح. يبقى اذا عشان كده نقول ان كلمة خطاب، كان حد ناقشني في الحته دي المره فاتت، خطاب اهم من حكم، لان الخطاب بنتكلم عن نوع واحد، طريق واحد لاثبات الاحكام صح. مش الاحكام بتثبت طرق شتى، من ضمنها الايه؟ الاجماع، ومن ضمنها القياس. لا احنا في النسخ بنتكلم على ايه؟ على نوع طريقه واحده لاثبات الاحكام، الا وهي ايه؟ الخطاب. عشان كده نقول كلامهم دقيق ومتين في باب النسخ والتخصيص، يترتب عليه اعمال كثيره. فهم يقول رفع خطاب متقدم وخطاب متاخر، قبل كده بينا فوائده، وهذه ايضا من ضمن فوائده اللي تبين الفرق، سمت فرق بين النسخ والتخصيص. يظل يعني ايه؟ او انت اللي كنتين في موضوع النسخ عدها لي بقى لا احنا نقصد الخطاب يعني الخطاب، يعني ده ما يبين هذا، يعني لان القياس لا يثبت بخطاب، القياس بيبقى فيه وسائط، والاجماع قد يثبت وما لقيش الدليل صح. سواء ما قالوا لا ينعقد الا عن دليل، يعني أهل العلم على مذهبين في الإجماع قالوا قد ينعقد على غير دليل، والآخرون أبوا هذا قالوا ينعقد عن دليل. خدوا بالكم بقى، لكن لا يلزم أن نعرفه، فالمحصلة واحدة صح؟ يعني لا يلزم أن نعرفه، فالمحصلة واحدة. دول كأن الخلاف بينهم صوري، المحصلة واحدة. يعني قالوا لازم ما ينعقدش إلا عن دليل، لكن مش شرط ان احنا نعرفه، لان الاجماع اقوى منه، اقوى من النص طبعا، الاجماع القطعي والنص يدخل الاحتمالات، مش كل نص طبعا، لكن قد يدخل ثمة احتمالات. طيب الخامس ان النسخ لا يدخل الاخبار وانما هو في الانشاء فقط، بخلاف التخصيص فانه يكون في الانشاء وفي الخبر. النسخ لا يدخل الاخبار، احنا بنتكلم خدوا بالكم على اي نوع من النسخ، النسخ بالمعنى الحرفي اللي احنا اردناه اللي هو الازالة، يعني النص ازيل كلية، نقص طبعا معاني النص مش النص نفسه، يعني معاني النص ازيلت كلية، فهذا لا يكون ثمت في الخبر. ودي المسائل المهمة، ودي المسائل المهمة، ان الاخبار لا يدخلها النسخ، بس انتوا اكتبوا جنبها ان ده الامر يحتاج الى تفصيل وبحث، لكن كعنوان يصح، كعنوان يصح، يعني يصح ان احنا في اثناء المناقشات او الاستدلالات نقول وهذا خبر والخبر لا يدخل النسخ، زي ما يقول من قال لا اله الا الله يأتي يوم القيامة وكذا وله كذا وله كذا وله كذا، فيجي بعض اهل العلم اي ما احنا ما ناخدش بالنا من كلامهم يعني، فيقول هذه النصوص منسوخة بكذا، فقال العلم اخرين يقول الكلام ده خطأ لان دي اخبار والاخبار لا تنسخ، صح؟ او يؤتى بالقاتل يوم القيامة ويجي بالمقتول يأتي بالقاتل فيقول يا رب سل هذا فيما قد قتلني الى اخر الكلام، فاحنا نقول ان ايه، نقول ان الصحيح ان القاتل، وده صح طبعا ماذا جميع اهل العلم خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس، ان القاتل له توبة، فيقول هذا نسخ للنص، يعني انتوا كده بتنسخوا النص، والنسخ ده لا يجوز لانه خبر، ربنا اخبر بكده ان هي القاتل والمقتول يوم القيامة يفعل كذا، فازاي انتوا تقولوا ان ده توبته مقبولة، معنى كده انتوا قلتوا بالنسخ والاخبار لا يدخل النسخ، ده كلام كظاهر العنوان ينفع، لكن في الحقيقة هنجد ان الامر فيه تفصيل، يعني مش بهذه الطريقة، لكن على الاقل احنا في المرحلة اللي احنا فيها هنقبلها، لكن مش بالقبول، عشان كده بقول لكم اكتبوا ان هذا فيه بحث. طيب وانما هو في الانشاء فقط بخلاف التخصيص. مين مش عارف بحث ايه؟ هيجي في التفصيل في اصول الفقه بقى، احنا لسه ما خدناش اصول الفقه، اقول تعريفات لسه، يما يجي كتاب الدلالات، الدلالات دل عليه العين اللي هو يعتبر اصول الفقه، احنا يعني كل نقول ده مش تحقيرا للشأن، احنا يعني قطعنا فضل بفضل منهج يعني، لكن اي كتاب اصول فقه هو عبارة عن كتاب الدلالات اللي هو كتاب رقم كام؟ 3؟ هو كتاب رقم 3، هو ده كتاب اصول فقه، مش معنى كده ان اي انسان اما يبدا كتاب اصول فقه يبدا من كتاب الدلالات مش هيفهم حاجه، لكن اقصد هياتي بحث الكلام ده بالتفصيل هناك وهناك، بقى ما ياتي لازم ياتي بقى ليه ده قال كذا وده قال كذا، الراجح ما هياش كلمات يعني مسلم بها كما بنحاول نبين، لا طبعا مش مسلم بهذه الكلام بهذه الطريقه يعني. طيب السادس ان النسخ لا يبقى معه دلاله اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك اللفظ، ما هو ده اللي هو ايه؟ اللي هو ممكن نقول ان هو رقم 3، يعني رقم 3 قال النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ، لا مش رقم 3، لا خلاص يبقى مش رقم 3 ولا حاجة، ده ماشي ده مستقل، يقول ان النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، يعني عايز يقول ان النسخ لا يبقي الدلالة خالص، ما فيش اي نوع من الدلالة موجودة في النص، لكن التخصيص بيبقي بعضه، صح؟ بيبقي بعض هذا النسخ. الكلام ده على اطلاقي مش على اطلاقي، الكلام ده مش على اطلاقي، ليس على اطلاقي هذا الكلام. عايز ابين لكم ازاي هو مش على اطلاقي. ان قصدنا النسخ بمعنى بالمعنى الحرف ان هو فات وقت يكفي العمل فلا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والنص والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، قد يكون هذا يعني، لكن انتوا عارفين المواريث المواريث لما نزل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية الوالدين الأقربين المعروف حقا على المتقين إلى آخر الآيات دي. في الترتيب نزلت أولا، ثم نزل بعدها بمدة آيات المواريث. ومنها هنا بعض أهل العلم قالوا إن الآية دي منسوخة بآية المواريث، وقالوا إن مش الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث. طبعا تعرفين حديث لا وصية الوارث صح؟ قالوا مش ده الناسخ، ده الناسخ الآية ده رغبة منهم لموضوع آخر مش نخش فيه، رغبة يعني قصدي كان عايزين يستدلوا بحاجة مش صحيحة، لكن مش ده موضوعنا. لكن احنا نقول ان الآية أي أو نية آية الوصية اثبتت الوصية لمن؟ للوالدين صح؟ اما آية المواريث فاثبتت ان المواريث مخصوصة به بهؤلاء وكذا وكذا وكذا. في الحقيقة هيبقى اقصى ما يمكن عمله، اقصى ما يمكن عمله ان هي لم تنسخها لم تزلها، بل كانت كأنها لو كان الآية دي بس والآية دي بس لقلنا ان الآية دي اضافت للوصية، اضافت اليهم ايه؟ اضافت اليهم كمان المواريث، يعني اصبح للوالدين حقين ان هو يوصي لهم، وكذلك وبالاضافة الى هذا الحق لهم حق الميراث. فهنا لم يزل، ما فيش ازالة، يعني ما زال الحق موجود لولا الحديث اللي هو الواضح لا وصية الوارث. طيب لما نيجي لنفس الحديث، حتى هنيجي بقى للحديث نفسه، حديث قال لا وصية الوارث صح؟ طيب الحديث عمل ايه في الآية؟ قصص، لكن لم يزل كل الايه؟ كل دلالة النص، ما زالت آية الوصية كما هي. دي تبان لما يجي نستدل في مسألة الوصية، هل الوصية واجبة أم لا؟ ويجي أهل العلم اللي بيقولوا بالوجوب يوردوا الآية دي، يقول الله عز وجل كتب عليكم، كتب تقول كتب لكم وكتب عليكم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، كتب عليكم، كتب عليكم أي فرض عليكم. يبقى إذا الوصية واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. فاللي يرد يقول لا دي منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم أو بالآية لا وصية الوارث، هنقول نسخت أي جزء؟ نسخت جزء بس من الآية، لم تنسخ كل الايه؟ النص. فمش قاعدة ان النسخ يأتي في كل النص، ليست بقاعدة ان النسخ يأتي في كل النص، بل قد يأتي في بعض النص ويترك بعضه الاخر، زي التخصيص بالضبط. يعني ده بالضبط يشبه التخصيص صح، لانه خصص بعض الايه؟ بعض الافراد صح. يعني بدل المكان الوصية تشمل الوالدين والأقربين ومن ذلك، جه إيه؟ حذف الإيه؟ الوالدين صح؟ فكأن هذا تخصيص، لكن اللي خلاه نسخ إيه؟ إن كان في وقت برهة من الزمان عمل بها. فمن الكلام؟ فأما يقول أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ، لا مش مطلقا، بل في بعض أحيان النسخ يبقي بعض دلالة النص، كما في آية الايه؟ الوصية مع قوله صلى الله عليه وسلم أو مع الآية، إما مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث أو غيره. وإضافة أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بعدة ايه؟ المتوفى عنها زوجها. لما نسخ بقول يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، دي من الأمثلة النادرة، لأن قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ده متقدم في الترتيب، ترتيب المصحف صح ولا مش صح؟ وقوله عام ده متأخر في ترتيب المصحف، لكن في النزول العكس، لكن النزول العكس. فده عشان كده قلنا راعينا، قلنا ايه؟ متأخر عنه تأخرا حقيقيا في النزول، مش في الايه؟ مش في الآية بالضبط. ايه المشكلة؟ من؟ طيب ما فيش كلام، لكن بقية الناس ملا ثبت لهم الوصية صح؟ ما دام ادعى من يقول بأن الوصية واجب، ما فيش حد يقول أن الوصية للوالدين أبدا. هنقول لما بيجي يستدل بالآية بيقول يرد عليه يقولون الآية منسوخة بالإيه؟ بالحديث. فالرد الصحيح هي منسوخة في أي جزء؟ الوالدين بس، لكن ثبت وجوبها أو بقي الوجوب فين؟ في حق مين؟ في حق الأقربين. لا طيب، لم تبقى دلالة الآية طبعا ده مثال ماشي، ما أنا مش معترضين، بس مش كل الأمثلة صح، ما هو العام خلاص نسخ رفع كلية، ده بس ده فين؟ في نص، لكن في نصوص أخرى زي ما احنا قلنا، وتجد نصوص أخرى كان مفترض أن تجيبوا أمثلة، لكن هتجد في أمثلة أخرى زي اللي احنا قلناها هتجد أنه بعد النص لا يزال جزء من النص معمولا به، هتجدوا أمثلة مثل هذا، إن في جزء نسخ وفي جزء من النص بقيت دلالته على ذلك، بقيت دلالته كما هي. طيب، الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناس بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود الحد دي، احنا مش نتعمق فيها العام المخصوص والعام الذي خصه، لان احنا لسه مجاش اللي هي العموم والخصوص، عشان ما نعملش لخبطة يعني. السابع ان المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فان المتواتر يخصص بالآحاد لان النسخ رفع والتخصيص بيان، لان النسخ رفع والتخصيص بيان. طبعا لو انتوا تدبرنا الكلام اللي مضى هنجد ان النسخ مثل التخصيص في ان كلاهما ايه؟ رفع صح؟ لكن ثمت الفرق بينهما ايه؟ ان هذا ثبت له وقت يكفي للعمل، وهذا لم يأتي له وقت يثبت فيه العمل بس، لكن الاثنين سميهم رفع يبقى اثنين، سميهم بيان يبقى اثنين، ما ينفعش تقول هذا رفع وهذا بيان. ماشي مش مشكلة، ما احنا اعترضناش، ما احنا قلنا النسخ برضو ممكن يرفع على افراد، مش احنا ستدربين مثال زي ما قلنا اية الوصية. ففي الحقيقة لن تجد لهذا الفرق اي صدى، انما هم ركزوا الصدى الفرق ده عشان لما يقولوا بعد كده لسه هيأتي بعد ذلك ان النسخ لا يكون الا بالمتواتر، اما التخصيص يكون بالمتواتر والاحاد، ده غير الراجح، ده خلاف الراجح في أصول الفقه. الراجح في أصول الفقه أن النسخ والتخصيص يثبت سواء بالمتواتر طبعا ده محل اتفاق، أو بالآحاد، لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله وأحل لكم ما وراء ذلك متواتر خصص عموم بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو أحد. وقوله يوصيكم الله في أولادكم خصص بقول إن معاشر الأنبياء لا مورث وهو أحد، وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها. طبعا ده خلاف الراجح، والامثله اللي ضربوها هذه امثله ضعيفه عشان تثبت الكلام اللي هم عايزينه، بل هم قد تناقضوا في هذا الباب، لان لما الغرض من المبحث احنا نقول لكم ده ان انت هتجد ثمه صعوبه ان انت تميز تقول هذا نسخ وهذا تخصيص الا بفارق واحد بس. ايه الفارق؟ اللي هو ثبوت فتره زمنيه وتراخي، ثبوت يعني ثبوت التاريخ وفتره زمنيه، لن تجد خلاف ذلك. فمين في حته يقول لا ده النسخ عباره عن رفع اما التخصيص عباره عن بيان، فده مجرد كلام، ده مجرد كلام. واشار في المراقي الى جواز بيان المتواتر بالاحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند او الدلاله على ما يعتمد، وبين القاصر او اه وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد. القاصر من حيث السند اللي هو الاحاد يعني، او الدلالة اللي هو الظن على ما يعتمد، اي على المعتمد يعني الراجح. طيب يهمنا بقى التنبيه اللي هنا، اعلم ان التخصيص ان لم يرد فيه المخصص الا بعد العمل بالعام والتقييد، وحيث يقول ايه وكذلك التقييد والتقييد ان لم يرد فيه المقيد بالكسر الا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ ايه، حط تحتها كذا خط، ده اللي احنا بندندن حوله ايه من اول مبحث، هو ده في الحقيقة الفارق الحقيقي الذي يفرق بين النسخ والتخصيص. اما كل ما قالوه سواء السبعة دول او حتى الاثنين وثلاثين، لن تجد بين التخصيص والنسخ فارق. الفرق الوحيد ان النسخ ثبت بثبوت ايه، بثبوت التاريخ وفترة للعمل، اما خلاف ذلك فلن تجد مهما اجتهاد ان شاء الله يعني، ده خلاصة الكلام، لن تجد فارقا الا هذا. والفارق ده رتبنا عليه عمل مهم جدا في باب تعارض الادلة، قلنا هذا يثبت ان الادلة اذا ترددت بين كونها منسوخة وبين كونها مخصوصة، فنقول ان هي مخصوصة ليه، لان ادعاء النسخ يلزم منه اثبات شيئين، التاريخ والتراخي، فدي مسألة مهمة خدوا بالكم منها. طيب ولا يجوز ان يكون تخصيصا وتقييدا، وده كلام صح، ولا يجوز. لو انتم بقى مركزين في المعنى في الشرح، احنا قلنا احسن تعريف للتخصيص ايه، تبيين ارادة المتكلم، او زي ما قال الشيخ ان المخصوص غير المراد باللفظ، الاثنين واحد صح. هو ده يرتب عليه كلام هنا بقى، يقول اهو ولا يجوز ان يكون تخصيصا وتقييدا، لان التخصيص والتقييد بيان. يعني ايه؟ يقول والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، نفس القيد اللي احنا قلناه صح، لا يجوز. يبقى ما دام في فترة سمحت بالعمل يبقى لا يمكن ان يكون هذا هو كان مراد الله عز وجل، والا يبقى اخر البيان عن وقت الحاجة، وده لا يجوز صح، صح ولا مش صح؟ طيب يبقى اذا ايه، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فلما تأخر عن وقته تبين كونه ايه، نسخا، نسخا. دي هنضمها لصفحة 90، مش عارف ايه صفحة 90 مكتوب فيها بصراحة، بس هشوف انا ايه صفحة 90 دي، يعني المعلومة دي هنضمها لمعلومة تانية، هو يجيبها صفحة 90. النسخة اللي معايا غير اللي معاكم بذات المغرب. طيب هيأتي يعني تنبيه لأهمية الكلام ده في صفحة 90 عند قول المؤلف ان قول المؤلف والتنبيه ينسخ وينسخ به، والمراد بالتنبيه المفهوم والمنطوق. هناك هنحتاج الى الكلام اللي احنا بنقوله الان دلوقتي، خلاص ما تزوروش بالكم مش مشكلة، هنرجع اليه، ده قدرت كتابك انا افكر نفسي. طيب يبقى اذا يقول لان التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه ايه، نسخا وليس تخصيصا. واشار الى ذلك في المراقف الاول بقوله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير اي غير الايه، غير ما اتى بعد العمل، والغير مخصصا جلي. يعني ان كان في وقت العمل يبقى نسخ، ان لم يكن اللي هو والغير، يعني ان لم يكن في وقت العمل يكون ايه، مخصصا جليا. وان اتى ما خص بعد العمل نسخ نسخ او نسخ ما يجيش نسخ لا لا ما يجيش تنوين لا ما يجيش تنوين لان اللي اتى هو اللي نسخ فما يجيش تنوين لا وفي الثاني بقوله وان يكن تاخر المقيم لان هو الشيخ قال المبحث ده يسري فين يسري في التخصيص والتقييد يسري في العام والخاص والمطلق والمقيد نفس المبحث ونفس المبحث وان يكن تاخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد المقيد اللي هو ايه هو قلب الكسرة اللي هو اللي قيد يعني تفصلش ايه تفصيل مقيد ما بيفصلش لا بيفصل بس من المبحثين الكلام فيهم واحد فهو بس اشار لموضوع ايه المطلق والمقيد بس ده مجرد اشارة بس يعني اللي هيسر هنا هيسر هنا لكن انت مش مطالب الا بالكلام على النسخ بس ده بس مجرد اشارة يعني يقول وقد انكر المؤلف يقول وقد انكر قوم النسخ وفاسد طبعا دي قضية مش هنشغل بالنا فيها لأن النسخ ثبت بنص القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها لكن المبالغة حدثت في عدد الآيات المنسوخة والأحاديث المنسوخة حيث بالغ فريق من أهل العلم بالغوا في ادعاء النسخ فكلما عجزوا عن نص أن يجمعوا معه نصا آخر ادعوا الإيه النسخ وده كلام مش صح لان احنا قلنا ادعاء النسخ يجب بشرطين اثنين لكن اطلاقه على عواهنه هذا شيء غير صحيح خصوصا ان النسخ بمعنى الازالة يعني النص ده لن يكون له اي دلالة لن يكون له دلالة فده امر ليس بالسهل ولكنهم تساهلوا حتى انهم ادعوا ان كل ايات الموادعة والصبر والاحتمال والدعوة بالحسنة والمناقشة بالحسنة الدعوة أن كل هذه منسوخة بآية واحدة ألا وهي آية السيف بينما قالنا آية السيف نسخت حوالي 120 آية مصحف فيها قد إيه أما الآية تنسخ 120 آية طبعا ده كلام فيه مبالغة شديدة غير صحيح يعني لكن اللي بينكر كلية ده كلام فاسد مش محتاج ان احنا ندرس لان القرآن اثبت النسخ فسمعا وطاعا لكن كما اثبت النسخ اثبت النسخ ايضا انا هقولنا ما ننسخ من آية او ننسها او ننسأها في قراءة موضوع القراءات طبعا فاش حاجة ننسها الاثنين ننسها وننسأها الاثنين وردين يعني ننسها يعني لا ننسها الاخرة يعني ننسى ينسوها يعني ترتفع خالص عشان كده كان في الحديث الصحيح لا يقول احد نسيت آية كذا ولكن يقول نسيت فبعض الناس فهم منها ان انا ما اقولش مثلا نسيت الآية الفلانية يقول نسيت الآية الفلانية ده كلام خطأ ده كان بيقول لهم على زمن الوحي زمن الوحي كان بيرفع بان ينسوا هذا يعني قد يكون الرافع بأن ينسوا هذا أو ينسى بمعنى أنه إيه؟ يؤخر عمله فاللفظ يحتمل إيه؟ المعنيين والمعنيين إيه؟ صحيحان ده صح وده صح مفيش فرق مفيش تضاد بين المعنيين ها؟ ده بقى انت قرأوا بقى مفيش مشاكل يقول يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا ده كلام واضح يعني مش محتاج طيب يقول تنبيه يترجع على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاث أسئلة الأول أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم فكيف يرفع انت تقروا بقى ليه الإجابة يعني ده أمر سهل الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم الأخير فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم طبعا احنا قلنا مش رفع الحكم قلنا الخطاب مش الحكم نفسه لكن انت هتروا ان مفيش برضو اشكال برضو عن نفس الكلام. الثالث ان يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع انه انما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع اذ رفع يقتضي انتفاء حكمته. طبعا ده الكلام كله الكلام سهل جدا انتم ما تقرؤوه هتجد الإجابة عليه. بس مش معنى ان انا بقول هتجد الإجابة عليه ان هو لستم مطالبين به، طبعا مطالبين به، لكن اقصد لا يحتاج الى مجهود او شرح، يعني باين يعني ان شاء الله. يقول قال المؤلف يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال الى اخره. المبحث ده لا يترتب عليه ثمة شيء غير ان احنا نسأل نفسنا سؤال، يما هو يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من الامتثال، ما فائدة الخطاب؟ فائدة الخطاب اختبار عزيمة العبد، لما يقول له يجب عليك ان تفعل كذا وكذا وكذا بعد ساعة وبعد كده ينسخ قبل التمكن. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده صح؟ مش صحيح. نقول لا، ان الناس لازم يمر وقت كاف للعمل، لكن ما فيش وقت مر بالعمل، لكن على افتراض يعني الكلام ده، لكن احنا مطالبون بالصحيح من تعريف من التعريف اللي احنا قلناها، لان ممكن يبقى ده مثلا نفترض يعني ممكن يكون ده سؤال، يعني هل الكلام ده صح ولا مش صح يعني؟ طيب لا، ما عشان كده نقول ان من سماها من اهل العلم نسخا كان كلامه مش صحيح، ده بيّن ان هذا غير هذا، بيّن ان هذا غير هذا. زي ايه؟ نزل بيان في عدة مواضع. زي فين نزل؟ زي فين؟ زي سورة المزمل نزلت اواخر السورة، علم ان سيكون منكم، وبعدين فاقرأوا ما تيسر منه، ده نزل مؤخرا. وزي من الفجر، صح؟ ايه ماكم مستغربين؟ ما سمعتش كلمة من الفجر قبل كده؟ وكل واشربوا حتى يبدلهم خد الاسم من الفجر. ايه بقى اقول كلمات الناس؟ بص لي، من الفجر دي نزلت متأخرة، يعني احتبست الى فترة وان نزلت، دي لا تسمى، لا يسمى هذا نسخا، ده بيانا. ها، فكذلك قول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، انتوا حكم تجاوب على الحاجات دي، مش انا اللي اجاوب، ده حكم ولا خبر؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ده حكم ولا خبر؟ خبر. هذا الخبر يدخله نسخ على تفصيل، مش عايزين نتسرع يعني، لكن على الاقل لغايه دلوقتي لا يعني. فاللي هياتي بعده ده مش مش نسخ، مش نسخ، يعني ده تبيين تبيين للكلام. كونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم خوف وهلع، ده يحمدوا على هذا، بس مش معنى كده إن ده نسخ. زي ما حدث لهم بالضبط لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خافوا على أنفسهم، لأن قالوا أي منا لم يظلم يا رسول الله، إلى أن بين لهم صلى الله عليه وسلم إن المراد به كذا. فعايزين نقول إن كونهم يعني أصابهم خوف أو هلع بقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، مش معنى كده اللي نزل بعد كده كان نسخا لهذا الأمر. مفهوم كان بقوله مش مهم. طيب ده مش دي بس، رجعتوا آيات سورة التوبة بتاعت آيات سورة التوبة فين؟ اللي هو في عند قولي إن تستغفر لهم سمعين لهم. نعم، هتجد ان اواخر الايات دي برضو نزلت متأخرة، يعني في وقت العمل عمل لا لكن نزلت متأخرة، ونزولها متأخر هتجد لحل اشكال في نفس الفهم في السياق. يعني على كل إن هذه اللي متلخبط دي امثلة بس، الامثلة بس الغرض منها تفهيم القاعدة، لكن انتوا لو راجعتوا التفسير هتجدوا الكلام اللي انا بقوله ان شاء الله. فبعد كده نزل حكم اخر اللي هو لا تذبح يعني هذا لا يعني فقال هذا حكم وقع كذا نفع رفعه بحكم الاخر فالتم نفع. طيب ده مثال مش حاجة ايه بس ايه هو كده بيدل على الشيخ بيدل على طب ما احنا ما اعترضناش. انتوا زعلانين ان انا اجيب في سؤال يعني اقول لكم ده غلط ولا صح؟ مش هقول في سؤال ولا حاجه خلاص صح ما زعلوش. لما يقول يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال يعني ده يدخل يعني له علاقه بالتعريف اللي احنا قلناه ولا ملوش ثمة علاقه بالتعريف اللي احنا قلناه؟ طب ده ليه علاقة او ده مثل مكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ويسأل ربه التخفيف من 50 لكذا لكذا الى 5 صلوات ده يدخل في نفس المبحث ولا يدخلش في نفس المبحث؟ لما تفكر هتجد ان فيه ثمت فارق. فاحنا عشان كده قلنا ايه؟ قلنا قبل التمكن من الامتثال الى اخره فائدته ايه؟ اختبار ايه؟ عزيمة المكلف يعني اختبار عزيمته انه هو كان عازما على ان ينفذ فلما جاء وقت التنفيذ رفع. انا بقول لكم ده يتعارض مع التعريف اللي احنا قلناه صح؟ مش التعريف اللي احنا قلناه يمر وقت كاف للعمل صح؟ هنا ما جاش وقت يعني هنا قال له مثلا ولا المثل الاعلى بكره الصبح اعمل كذا قبل ما يجي الصبح كان قال له ايه؟ لا تفعل. طب ايه فائدته من بكره الصبح اعمل؟ ان هو يختبر ايه؟ عزيمته صح؟ ده كلام صح وجميل ما فيهوش حاجه لكن ده يتعارض مع التعريف اللي احنا قلناه صح؟ عشان نقول التعريف اللي احنا قلناه عشان يثبت الناس لازم يمر وقت كاف للعمل ده لسه ما جاش الفجر فين الوقت الكافي للعمل؟ نفترض يعني مثلا اللي انا فهمته نفس الكلام قال له اذبح ابنك ما مرش وقت كافي للعمل ده ساعه مهام في التنفيذ جاءت الايه؟ جاءت الرخصه صح ولا مش صح؟ فبنقول بس ده يتعارض يعني تثبيت الفرع ده يتعارض مع اللي احنا حاولنا نكون مقتنعين به في تعريف الايه؟ النسخ صح؟ وده اللي كنا نقوله عليه سؤال ما زعلوش نفسكم شوفوا انتوا بقى هو نسخ ولا مش نسخ؟ كده مش نسخ اخواننا في ايه بس؟ ده مش معجزه يسمى اي حاجه يسمى بيانا يسمى توضيحا يسمى ابتلاء مش لازم نسمى حاجه من الحاجات اللي احنا فيها ده ابتلاء اختبار الابتلائي. منشأ الخلاف في هذه المسألة هل هو حكم التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو لسه هنقول الكلام هو. انت اقرأوا بقى الكلام عشان شو الكلام. تنبيه آخر ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل حكم التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو الامتثال فقط التي مبنى الخلاف في جواز نسخ بتمكن من الامتثال يبنى عليها بعض الفروع الفقهية. طبعا اقرأوا الفروع دي لان الفروع احنا في مجال اصول مش مجال فروع فمش هيهم يعني الفروع دي هتروح في انهي اتجاه ده مش مبحث فقهي لان هيطول الوقت ان احنا عشان نثبت بقى للتحيط في اثناء النهار ماذا عليا او كانت تعرف ماذا عليا. طيب قال المؤلف رحمه الله والزيادة على النص ليست بنسخ فضل قديمة كده كتير او انت تذكروا الباقي فيها ايه الباقي ده ما فيهوش حاجة يا اخوان الباقي ده انا ان شاء الله ان كان في الامر البقية المرة الجاية هقول لكم ايه اهم حاجة في العشرين ورقة مش اقصى اهم حاجة اللي هي فيها اسئلة يعني مش كده اقصد اهم حاجة يعني اللي تحتاج لشرح يعني انا معلم عليها هنا اللي تحتاج ان احنا نبين الكلام مش الحاجة اللي هي فيها سؤال يعني ممكن ما تجيش خالص دي فده اللي انا هعمله المرة القادمة ان انا هبين حاجات اللي انا معلم عليها عندي اللي هي تحتاج الى ايه الى بيان او ربط بينها وبين ما مضى او الاشياء ودي اللي انا حريص عليها طول مدة التدريس اللي هي الاشياء اللي يترتب عليها يعني يترتب عليها حاجه حقيقيه يعني من ضمن هذه الاشياء اللي تترتب عليها حاجه حقيقيه المبحث ده الزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاثة مراتب، دي اللي هنشرحها المرة القادمة إن شاء الله، اللي هو الزيادة على النص، لأن هنا نتعرض لكلام أبي حنيفة، لكلام أبي حنيفة في مسألة الإيه، هو يقول هكذا في أي شيء، يقول هذه زيادة على النص والإيه، والنص ده لا ينزل على النص يعني القرآن، وزيادة على النص فهي نسخ، ويرتب هذا أي حاجة تعارض القرآن يقول هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالمتواتر أو بقرآن مثل، وبناء على ذلك يرفض الأحاديث الأحاد. دي عمدة عند الحنفية ومن وافقهم، إن أي حاجة مخالفة للنص أو مفصلة أو شارحة أو ده على الأصول، لكن في الفروع ما خالفوا، لكن كان أصول، يقول هذه اللي جات دي عبارة عن إيه، زيادة على النص. طيب أدي قاعدة، مش معارضين زي النص ده صح، يقول والزيادة على النص نسخ، ده اللي احنا معارضين فيه أو نعارض فيه. هو كمل ما يقول والقرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله أو بمتواتر، اللي القاعدة اللي فات اللي احنا قلنا إن هي مش صحيحة، فاكرين الكلام؟ عشان كده أصبح ده مهم يكمل بقية الإيه، الحاجات الهامة اللي احنا قلنا عليها. طيب أنا أقف عند هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.